الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال 24 هكذا 24 قال 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. والخامسة والعشرون الاستدلال على مطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يحرمون أنفسهم الدخول في الحق وأن يكونوا من أهله والمتمسكين به كبرا وحسدا وعنفة بسبب سبق الضعفاء إلى هذا الحق إليهم. فكانت من عادة أهل الجاهلية، وهذه خصلة عند المتقدمين من الكفار والمتأخرين، أنهم يزجرون ويحتقرون أتباع الأنبياء وأتباع الحق، يسخرون منهم ويتكبرون عليهم، وإذا قدروا على أن يضطهدوهم وأن يعذبوهم وأن يقتلوهم لفعلوا ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، في الآية الأخرى إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، وفي الآية الثالثة وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وهكذا في شأن نوح عليه السلام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وفي الآية الأخرى في شأن نوح قالوا ما نراك اتبعك إلا بشرا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فدائما الملأ والأشراف والكبراء غالبا ما يكونون في جانب، ويكون الحق في جانب آخر، ويتبعه الفقراء والخاملون والضعفاء. فلهذا فأهل الشرف والترف والمال والغنى يحتقرون أهل الحق وينظرون إليهم نظرة الزراء، وقد عقوبة من الله سبحانه وتعالى يحرمون أنفسهم الدخول في الحق بسبب سبق هؤلاء الضعفاء. ولقد كان الأسرع في الاستجابة للأنبياء هم الضعفاء في الأنبياء المتقدمين، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الغالب ممن سبق إلى اتباعه والأخذ به الغالب ليسوا جميعا كانوا من الضعفاء، وإلا فقد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأشراف والكبراء، لكن الغالب في أتباعه أنهم كانوا من الضعفاء. فقال الله تبارك وتعالى كما في هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وسبب نزول هذه الآية كما في حديث ابن مسعود كما في حديث سعد ابن أبي وقاص قال كنا ستة نفر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. قال فقال المشركون اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علينا عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهكذا أبان الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر مع هؤلاء الضعفاء. فهؤلاء الضعفاء وهؤلاء الحقراء في نظر هؤلاء هم الأشراف وهم الرفعاء عند الله سبحانه وتعالى. فالميزان في ديننا هو ميزان الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة أهل الجنة من هؤلاء الضعفاء، كما في حديث حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة من أهل النار؟ أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل عتل جواض مستكبر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه من حديث حارثة بن وهب، وهكذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار فقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، متفق عليه. وهكذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت على الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأهل الجد محبوسون، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار. واطلعت على النار فإذا عامة من دخلها المساكين، متفق عليه. وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهكذا في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال لرجل عنده جالس: كيف تقول في هذا؟ أو ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا جدير إذا نكح أن إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فسبحان الله، الضعفاء هم الذين يسبقون غالبا إلى اتباع الحق، فيكونون من أهل الجنة كما في هذه الحديث. والغالب في هؤلاء المترفين والكبراء والأشراف أنهم يترفعون، وأنهم تأخذهم الحمية والأنفة، ويمنعهم الكبر من قبول الحق. فلهذا فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يحتقرون هؤلاء الضعفاء وهم الرفعاء عند الله سبحانه وتعالى. بل كما دلت السنة أو الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو قدروا على أن يضطهدوهم لفعلوا، كما في سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد. أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. قال: فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فقد أخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وواتاهم على ما يريدون إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في سبيل الله وهان على قومه، فدفعوه إلى الصبيان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. فالشاهد أن هؤلاء الكبراء محرومون وهم أيضا مخذولون أنهم يتركون الحق بسبب أنه لم يسبق إليه أو يتبعه إلا الضعفاء. فهكذا في كل زمان ومكان من حال بينه وبين اتباع الحق أنه لم يرى من أتباع الحق والمتمسكين به إلا الضعفاء، فإنه يكون قد شابه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية هذه خصلة من خصالهم أنهم يتركون الحق بسبب أنهم ينظرون ليس عليه أو من أتباعه الأمراء والأشراف والوزراء والأغنياء والمترفون. فهذا فيه درسا للجميع أن الإنسان يعظم الحق وأنه يسارع إلى الأخذ به غير مبالي بمن سبق إليه، غير مبالي بمن سبق إليه، فالله أعلم بمصالح عباده وأعلم بمن يستحق الغواية ممن يستحق الهداية. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما تقدم كان الغالب في أول الأمر أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الضعفاء. فكأن المصنف رحمه الله نظر إلى حاله وحال دعوته وأتباعه في إبان الدعوة وأوائلها، كيف أن الضعفاء سارعوا إلى قبول دعوة التوحيد والحق، وأن الكبراء والأشراف وأهل الأموال والترف هم الذين تأخروا. فلعل بعضهم ينظر إلى الشيخ ودعوته فيرى لم يتبعه إلا هؤلاء الضعفاء وهؤلاء أهل البادية الذين لم يكن لهم قيمة عند أولئك أهل المدن والحاضرة، فيقولون من هذا فلان ومن هؤلاء أتباعه، فكادوا له ونفروا عنه وطعنوا في دعوته وحاربوا أشد المحاربة، فكأنه يسلي نفسه وأصحابه وينكر على هؤلاء بذكر هذه الخصلة التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى، ثم شايعهم وتابعهم وشابههم فيها من شابههم. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.